أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس من شرح عمدة السالك وعدة النابد بن نقيب رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن قول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، وعلمنا لماذا بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة على وجه الخصوص. قدم العلماء الكلام عن الطهارة قبل الصلاة، وقدموا الكلام عن الصلاة قبل الزكاة والصوم والحج، وعرف أن الفقه منحصر في أربعة أبواب كبار هي العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. والعبادات قدموها لأنها حق الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحاجة إليها أمس من غيرها. ثم بعد ذلك تكلموا عن المعاملات، ذلك لأن الحاجة إلى المعاملات أشد إلحاحا من الكلام على المناكحات. ثم تكلموا عن النكاح، ثم بعد ذلك الجنايات لأنها تحصل بعد إشباع شهوتي البطن والفرج. ثم ذكروا بعد ذلك القضاء وغير ذلك لأنها تعم أحكام السابقة جميعا. ثم ختموا الكلام بباب العتق، رجاء أن يعتق الله سبحانه وتعالى رقابه من النار بهذا التصنيف. ثم نظروا بعد ذلك ورتبوها على حديث بني الإسلام على خمس، وبدأوا بالكلام عن الطهارة لأنها شرط في الصلاة، ولم يذكروا غيرها من الشروط، ذلك لأن الطهارة أعظم هذه الشروط، ولأن الكلام عنها يطول. قد يسأل سائل ويقول: لماذا شرط الطهارة أعظم من غيرها من الشروط؟ سبب ذلك أن الطهارة لا يتسامح في تركها، بخلاف استقبال القبلة مثلا، وكذلك دخول الوقت وشرط في الصلاة. لكن لو أن إنسانا كان على سفر وصلى على راحلته، فله في هذه الحالة أن يترك استقبال القبلة. ولو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت وقعت صلاته نافلة، فصحت صلاته لكنها لم تجزئ عن الفرض. وكذلك ستر العورة هو شرط في صحة الصلاة، لكن مع ذلك قد يصلي وليس بساتر لعورته لأنه لا يجدها، فإن وجدها بعد ذلك فلا إعادة عليه. شاهد أن هذه كلها شروط لصحة الصلاة، ومع ذلك تسقط في بعض الأحوال، قد يتسامح فيها في بعض الأحوال بخلاف الطهارة. طهارة لا يتسامح فيها، ولهذا كانت أعظم شروط الصلاة، فقدمت على غيرها من الشروط، وكما ذكرنا، ولأن الكلام عنها يطول. كتاب الطهارة، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة مركب إضافي، وكتاب هو مصدر مشتق من كتب يكتب، كتابة وكتابا. وسمي الكتاب بذلك لأنه يضم حروفا وكلمات، فأصل الكتب الضم والجمع، ومنه تكتبت بنو فلان يعني إذا اجتمعوا. وسمي الكتاب بذلك كما بينا لأنه يضم حروفا وكلمات. فكتاب مصدر كتب، يكتب كتابة وكتابا. والكتاب في الاصطلاح عبارة عن جنس يضم أنواعا من الأبواب والفصول والمسائل، فهو عبارة عن جملة مخصوصة من العلم، عبارة عن جملة مخصوصة من العلم. وأما بالنسبة للطهارة، فالطهارة مصدر طهر يطهر طهارة. طهارة مصدر طهر وطهر، تقول طهر وطهر. والمضارع منهما يطهر، والمصدر منهما طهارة. طهر يطهر طهارة، وطهر يطهر طهارة. وهي في اللغة أعني الطهارة هي النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية. والمراد بالأدناس الحسية يعني الظاهرة، والمراد بالأدناس المعنوية يعني الباطنة. فكلها أدناس، فكل خلوص أو تنظف من سواء كان هذا حسي كالبول والغائط والخمر أو الدم ونحو ذلك من النجاسات، التخلص من هذه النجاسات يسمى طهارة في اللغة. أو كان هذا الدنس معنويا كالحقد والحسد والرياء والسمعة إلى آخر ذلك، التخلص من هذه الأدناس أيضا هذا يعتبر طهارة في اللغة. فكل خلوص من الأدناس سواء كانت حسية أو معنوية هذا يسمى طهارة، هذا يسمى طهارة. وأما الطهارة بضم الطاء فهو اسم للماء الذي يتطهر به، هو اسم للماء الذي يتطهر به. إذا كان ذلك مجموعا في نحو إبريق أو إناء، بخلاف ما لو كان الماء الذي يتطهر به في نحو بحر أو نهر أو نحو ذلك. هذا الماء الموجود في البحر أو في النهر هذا لا يسمى طهارة، بل لابد أن يكون مجموعا في شيء في نحو إناء أو إبريق، ففي هذه الحالة يسمى طهارة. وأما الطهارة بكسر الطاء فهو اسم لما يوضع في الماء ليطيبه. فلو أضفت مثلا ماء ورد في ماء، فماء الورد هذا يسمى طهارة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيضا بنحوه لما نتكلم عن الغسل، فعندنا غسل وغسل وغسل، فالغيم هنا مثلثة، تقول غسل وتقول غسل وتقول غسل. كذلك هنا في الطهارة تقول طهارة وطهارة وطهارة، وكل واحد من هذه الألفاظ لها معنى مختلف عن الآخر. وأما هذا بالنسبة للغة، فالطهارة لغة هي النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية. فلو أن إنسانا تخلص من العجب أو الكبر أو الحسد أو الرياء فهذا طهارة في اللغة، وكذلك لو أنه تخلص من بعض الخبث القائم على البدن أو على الثوب هذا يسمى أيضا طهارة في اللغة. وأما في الشرع فلها تعريف، من ذلك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكمهما. وعرفه النووي رحمه الله تعالى بتعريف قريب منه، فقال هو رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. وهذا التعريف من أشمل التعريف للطهارة في الشرع. ونبهنا قبل ذلك أن هذا التعريف إن كان على ألسنة العلماء لكن يصح لك أن تقول هو تعريف شرعي، باعتبار أنه على ألسنة المتشرعة أو على ألسنة علماء الشريعة، فيمكن أن تسميه تعريفا اصطلاحيا ويمكن أن تسميه كذلك تعريفا شرعيا، باعتبار أنه اصطلاحيا لأن العلماء اصطلحوا عليه، وشرعيا باعتبار أنه جرى على ألسنة المتشرعين على ألسنة علماء الشريعة. فلا نؤاخذ بقولنا أن هذا تعريف للطهارة شرعا، فلما نقول الطهارة شرعا هو رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما فهذا تعريف صحيح. طيب إيه معنى رفع الحدث؟ الحدث كما سيأتي إن شاء الله هو وصف يقوم بالبدن، هذا الوصف يمنع من استباحة الصلاة وما تجب له الطهارة. لما نقول هو وصف قائم بالبدن، معنى كده إن هذا الأمر أمر معنوي وليس حسي، هو أمر معنوي وليس حسيا. هذا الأمر المعنوي يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن، إذا قام بالبدن منعه من استباحة الصلاة ومنعه كذلك من كل ما تجب له الطهارة. رفع هذا الحدث يسمى طهارة، أو الصواب نقول ارتفاع هذا الحدث يسمى طهارة. ولهذا الأصوب في التعريف لتعريف الطهارة شرعا أن نقول ارتفاع حدث أو إزالة نجس، وليس رفع حدث، بل نقول ارتفاع حدث أو إزالة نجس. طيب يعني إيه ارتفاع حدث؟ يعني زوال هذا الحدث الذي هو مانع من الصلاة ونحوها، فارتفاع وزوال هذا الحدث يسمى طهارة. طيب، أو إزالة نجس، إزالة النجس معناه زوال العين أو زوال الحكم، زوال العين أو زوال الحكم. طيب، مثال ذلك زوال العين مثلا إذا كانت عين النجاسة موجودة كالبول أو الغائط، فإزالتها طهارة، إزالة هذه النجاسة طهارة. لو في حد من الإخوة متابع يا ريت يرسل إليه، علشان لو حبينا نسأل ولا شيء يبقى في يعني تجاوب مع بعضنا في فيما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلو حد من الإخوة حاضر المجلس فيسجل حضوره، أنا عايز أعرف مين اللي حاضر معنا يعني. جزاكم الله خيرا. طيب، فإحنا بنقول في تعريف الطهارة هو ارتفاع حدث أو إزالة النجس. إزالة النجس على نوعين، إما زوال العين وإما زوال الحكم. زوال العين يسمى طهارة، فإذا كان إذا كانت عين النجاسة موجودة، إذا كانت عين النجاسة موجودة كالبول مثلا على الجسد، إزالة هذه النجاسة يسمى طهارة. أو إزالة حكم النجاسة. حكم النجاسة يعني إيه؟ يعني عين النجاسة غير موجود لكن مع ذلك حكمنا بوجودها. طب إزاي يكون غير موجود ومع ذلك حكمنا بوجودها؟ مثال ذلك قطرة بول مثلا على البدن لكنه جف، لكنه جف، ففي هذه الحالة يكون هذا الموضع متنجس حكما وليس حقيقة، وليس حقيقة. فإذا إزالة النجاسة حسية كانت أو معنوية هذا يسمى طهارة، هذا يسمى طهارة. وقلنا زوال العين أو زوال الحكم هذا يسمى طهارة. طيب، الاستنجاء بالماء هذا يسمى طهارة لأن فيه إزالة نجاسة. غسل الثوب المتنجس هذا يسمى طهارة لأن فيه إزالة نجاسة. طيب، في التعريف رفع ارتفاع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما. يعني إيه أو ما في معناهما؟ ما في معنى رفع الحدث هو التيمم. التيمم في معنى رفع الحدث وليس هو رفع للحدث في الحقيقة. ليه؟ لأن التيمم في المذهب كما سنعرف إن شاء الله تعالى التيمم مبيح وليس برافع، فهو في معنى رفع الحدث لأنه يبيح للإنسان الصلاة وليس هو رفع للحدث لأن الحدث ما زال قائما بالبدن كما سنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في غزوة ذات السلاسل، أما عمرو رضي الله عنه الناس وهو جنب وكان قد تيمم لشدة البرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا؟ فأقره على الصلاة التي صلاها، وبين أن هذا التيمم لم يرفع الجنابة التي قامت به، لم يرفع الجنابة التي قامت به، فهو صلى وصلاته صحيحة، وسماها النبي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، قال أصليت. والأمر الثاني أنه قال عنه أنه جنب. إذا جاء التيمم وأباح له الصلاة، لكنه لم يرفع الحدث القائم بالبدن الذي هو الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن لنا حكم التيمم. فالتيمم في معنى رفع الحدث باعتبار أنه يرفع المنع من الصلاة ومن نفس المصحف ونحو ذلك، لكن ليس هو رفع الحدث، لأن الحدث ما زال باقيا في البدن. طيب، يبقى هو عرفنا ما معنى ما في معناهما، وهنا الضمير عائد على ارتفاع الحدث وعلى إزالة النجس. ما في معنى رفع الحدث قلنا هو التيمم، فالحدث لا يرتفع. طيب، ما في معنى إزالة النجاسة؟ في معنى إزالة النجاسة ولم تزل، زي الاستنجاء، الاستنجاء بالأحجار، هذا في معنى إزالة النجاسة. ليه قلنا هو في معنى إزالة النجاسة؟ باعتبار أن أثر النجاسة باق، باعتبار أن أثر النجاسة باق كما هو. طيب، ارتفاع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما، أو على صورتهما يعني يشمل ذلك ما كان على صورة ارتفاع الحدث أو ما كان على صورة إزالة النجس. طيب، ما هو أو ما هي صورة رفع الحدث؟ صورة رفع الحدث زي الأغسال المسنونة، الأغسال المسنونة، وكذلك الأغسال المسنونة هذا في صورة رفع الحدث وليس هو رفع الحدث، وكذلك الوضوء المجدد، لو واحد متوضأ أصلا ثم جدد الوضوء هذا في صورة رفع الحدث، وكذلك الغسلة الثانية والثالثة في غسل اليد ونحوها من الأعضاء، الغسلة الثانية والثالثة أيضا هذا في صورة رفع الحدث وليس رفعا للحدث، لأن الحدث أصلا مرفوع بالغسلة الأولى، فجاءت الغسلة الثانية والثالثة فكانت على صورة رفع الحدث، لها نفس الصورة. فكل هذا الذي ذكرناه، الأغسال المسنونة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة، لم هذه كل هذه الأشياء لم ترفع الحدث، ولكن صورتها صورة ما يرفع الحدث. طيب، هذا ما كان على صورة رفع الحدث. طيب، ما على صورة إزالة النجاسة زي الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة، هنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى أن إزالة النجاسة تكون بغسلة واحدة، وده طبعا في حالة النجاسة المتوسطة فيكفي فيه غسلة واحدة. طيب، الغسلة الثانية والثالثة هذه صورة، هذا ما يعرف بصورة إزالة النجاسة، فهذه الغسلة الثانية والثالثة لم تزل النجاسة في الحقيقة، لأن النجاسة قد زالت بالغسلة الأولى، فجاءت الغسلة الثانية والثالثة على صورة إزالة النجاسة، فصورتها كالغسلة الأولى، فصورتها كالغسلة الأولى. طيب، فإذا عرفنا تعريف الطهارة في اللغة، وعرفنا أن تعريفها شرعا هو ارتفاع حدث أو إزالة نجس. طيب، لماذا عبرنا في الحدث بالرفع وفي النجاسة بالإزالة؟ لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ فرقنا بين هذا وذاك لأن التعبير، لأن الحدث أمر معنوي، فناسب التعبير عنه بالارتفاع، والنجاسة أمر حسي، فناسب التعبير عنه بالإزالة، التعبير عنه بالإزالة. طيب، بعض الأصحاب يعرف الطهارة بتعريف أخرى، من هذه التعريف تعريف الطهارة باعتبار الوصف، فيقول الطهارة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، يبقى هو نظر هنا للأثر، الأثر المترتب، ارتفاع هذا الأثر المترتب يسمى طهارة. والصواب أن نقول هو تطهير، فنقول التطهير هو رفع المنع المترتب على الحدث والنجس. وابن حجر رحمه الله تعالى له تعريف آخر أيضا ليس بعيد عن تعريف النووي، فقال هو فعل ما تتوقف عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. فعل ما تتوقف عليه إباحة الصلاة، إباحة الصلاة تتوقف على إيه؟ تتوقف على رفع الحدث، تتوقف على إزالة النجاسة. ولو من بعض الوجوه، يعني زي التيمم، التيمم لا تتوقف عليه إباحة الصلاة إلا إذا فقد الماء حسا أو شرعا. قال أو ثواب مجرد، يعني فعل ما يتوقف عليه ثواب مجرد كتجديد الوضوء. تجديد الوضوء المراد منه الثواب المجرد وليس رفع الحدث وليس إزالة النجس. وكذلك الأغسال المسنونة المراد منها ليس رفع الحدث ولا إزالة النجس، إنما المراد من هذه الأغسال المسنونة هو الثواب المجرد. فعم ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى كل هذه الصورة ذكرناها. فقال في تعريف الطهارة فعل ما تتوقف عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. فعل ما تتوقف عليه إباحة الصلاة يشمل هذا رفع الحدث وإزالة النجس. وقوله رحمه الله تعالى ولو من بعض الوجوه يشمل ذلك التيمم، فهو طهارة من بعض الوجوه باعتبار أنه يبيح الصلاة وكل ما تتوقف عليه الطهارة. أو ثواب مجرد يشمل هذا الأغسال المسنونة وتجديد الوضوء ونحو ذلك. آخر شيء نتكلم عنه وهو أن الطهارة لها مقاصد أربعة ولها كذلك وسائل أربعة ولها وسائل للوسائل. فمقاصد الطهارة يعني أشكال الطهارة وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة، وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة، هذه هي مقاصد الطهارة. فالإنسان يتطهر أو يحصل أو يستعمل الماء ونحو ذلك من أجل الوضوء، هذا مقصد مقاصد الطهارة، أن يحصل الوضوء أو أن يحصل الغسل أو أن يحصل التيمم أو أن يزيل النجاسة. هذه أشكال الطهارة الأربعة، إما وضوء وإما غسل وإما تيمم وإما إزالة النجاسة. وسائل هذه المقاصد يعني حتى أتوصل أنا للوضوء أو للغسل أو للتيمم أو لإزالة النجاسة أحتاج إلى وسائل. فالوسائل إلى هذه المقاصد أيضا أربعة. أول هذه الوسائل الماء، الماء إذا كان طهورا مطلقا كما سنعرف إن شاء الله تعالى، فالماء يحصل به الوضوء والغسل، الوضوء والغسل. الوسيلة الثانية وهي التراب، هي وسيلة أيضا إلى الطهارة، هي وسيلة إلى نوع من أنواع الطهارات وهو التيمم. فالتراب يحصل به التيمم، والتراب أيضا يدخل مع الماء في تطهير النجاسة المغلظة، كما سنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أقسام النجاسة على أقسام ثلاثة، عند نجاسة مغلظة ومتوسطة وكذلك مخففة. النجاسة المغلظة لابد لها من سبع غسلات إحداهن بالتراب، فالتراب شرط فيها. فإذا الماء يحصل به الوضوء والغسل، التراب يحصل به التيمم، ويدخل أيضا مع الماء باعتبار أنه شرط فيه من أجل إزالة النجاسة المغلظة أو تطهير النجاسة المغلظة. الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة وهو الدباغ، الدباغ ويحصل به تطهير جلود الميتات التي تنجس بالموت، أي ميتة تنجس بالموت فيجوز أن أستعمل أو أنتفع بجلدها، لكن بعد الدباغ، لكن بعد الدباغ. إذن صار عندي الآن الدباغ وسيلة للتطهير لإزالة النجاسة. الأمر الرابع أو الوسيلة الرابعة وهو الانقلاب، وهو الانقلاب كانقلاب الخمر خلا، فإنه يطهر بذلك، لكن إذا انقلب بنفسه. الانقلاب اللي احنا بنعبر عنه بالاستحالة، فلو انقلب الخمر خلا فإنه يطهر بنفسه، وتفصيله أيضا يأتي إن شاء الله تعالى. كذلك المسك كما ذكرنا قبل ذلك أصله دم الغزال، لكن انقلب واستحال إلى مسكا، إلى مسك فصار طاهرا. وكذلك دم البيضة استحال إلى فرخ، إنه يطهر أيضا. فإذا الانقلاب أو الاستحالة وسيلة من وسائل الطهارة. فإذا عندي مقاصد الطهارة أربعة، وعندي وسائل الطهارة أربعة، ولهذه الوسائل وسائل، وهو ما يعرف بوسائل الوسائل. فعندي الأواني، فهي وسيلة للوسيلة، في هذه الأواني توضع، يوضع فيها الماء، يوضع فيها التراب، يحصل فيها الدباغ، وأيضا يوضع فيها الخمر لتتحول إلى خل الاستحالة، فهي وسيلة للوسيلة. وكذلك الاجتهاد، كذلك الاجتهاد هو وسيلة للوسيلة، فمن خلال الاجتهاد أصل إلى الماء الطهور. إيه معنى الاجتهاد؟ يعني يشتبه عندي ماءان، ماء طهور وماء آخر نجس، ففي هذه الحالة أجتهد في معرفة الماء الطهور. الاجتهاد هذا يؤدي إلى الوصول إلى الماء الذي هو وسيلة من وسائل الطهارة. فإذا عندي مقاصد ووسائل للمقاصد ووسائل للوسائل. طيب العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد، باعتبار أن المقاصد لا تحصل إلا بهذه الوسائل. ولهذا نجد أن الأصحاب قدموا الكلام عن أحكام الوسائل أولا، هو الماء والتراب والدباغ والاستحالة، ثم بعد ذلك تكلموا عن مقاصد الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ولما كانت أعظم الوسائل الماء، وأصل هذه الوسائل جميعا الماء، بدأوا بالكلام عن أحكام المياه، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه، باعتبار أن الماء أصل هذه الوسائل الأربعة، وأعظم هذه الوسائل الأربعة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا إن شاء الله سأتكلم عنه في الدرس القادم، ونعرف أقسام المياه وتقسيمه إلى طهور وطاهر ونجس في درس الفجر أو الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أكفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.